التيمم. التيمم في اللغة معناه القصد، ولهذا قال جل وعلا: ولآمين البيت الحرام، يعني لا تتعرضون. الآمين بيت الله الحرام يعني القاصدين لبيت الله الحرام لا تتعرضونه. والشاعر يقول: وما أدري إذا يممت أرضا، فالغرض أن التيمم معناه هو القصد للشيء. هذا لغة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالتيمم هو التعبد لله، هو التعبد لله بقصد الصعيد، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، هذا هو الصعيد. التعبد لله بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. والوجه المخصوص الذي أوجب التيمم هو أحد أمرين: إما أن يكون الماء معدوم، وإما أن يكون غير معدوم ولكن يشق استعمال، يعجز عن استعمال لمرض ونحو. التيمم ذكر هنا لأنه بدل الماء. نحن نتكلم في باب الطهارة، والطهارة تكون بالماء، وإذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء للضرر عدل إلى التيمم. فالتيمم أيضا هو شقيق الماء. لما انتهى من الطهارة بالماء ذكر أن الذي يعجز عن الماء يتيمم الصعيد، يقصد الصعيد ليكمل ليتطهر به. فكان التيمم بدل طهورة الماء إذا عجز عنه، يعني إذا عدم أو شق استعماله عدل إلى التيمم. هذا هو مناسبة ذكره هنا. مناسبة ذكره هنا أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع الطهارة بالماء، إما إن الماء مفقود وإما غير مفقود، ولكنه يخشى الضرر باستعماله، يعدل إلى التيمم. إذن التيمم ليس أصل، الأصل هو الأصل، ولكن إذا عدم الأصل عدل إلى بدله، وبدله هو الصعيد الطيب، هو التراب الذي يتيمم به. والتيمم له ثمرتان: الثمرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى نزع به المشقة عن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا عدم الماء عادلوا إلى التيمم. الأمر الثاني تكثير الأعمال الصالح، تكثير الأعمال الصالح. لو أن الإنسان إذا عدم الماء ما تعبد الله كان قلت أعماله الصالح تقي، لكنها ما دام الماء التراب موجود وهو بديل عن الماء لا موجود. إذا عدمت الماء تيمم وصل وصلاتك مقبولة ولك من الثواب كثوابك إذا تطهرت بالماء، فهذه ثمرة عظيمة كبيرة. ولهذا صار من خصائص هذه الأمة التيمم، من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة ما يطهرهم التراب، لهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرع مسيرة الشهر وأحلت لي الغنائم، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهو. الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم، أما أمة محمد فالأرض كلها مسجد، يصلون حيث شاء، متى ما أدركتهم العبادة صل وعبدوا الله تبارك وتعالى. أما الأمم السابقة لا، ما يعبدون الله إلا في أمكنة خاصة، ولهذا صارت أعمال هذه الأمة أفضل وأكثر من أعمال الأمم السابقة. الأمم السابقة أيضا لا يطهرهم إلا الماء، لا يطهر نجاساتهم إلا الماء، ولا يطهرهم من الأحداث إلا الماء. أما هذه الأمة لا، إذا عدموا الماء تيمموا، فالصعيد هو الطهور، الصعيد طهورك ولو عدمت الماء 20 سنة بالحديث الصحيح. إذن هم يفقدون كثيرا من العبادات إذا عدموا الماء. أما هذه الأمة لا، الله من عليها سبحانه وتعالى أباح لها أنها تيمم وتعبد الله، تصلي وتطوف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتعمل جميع ما يعمله الطاهرون والمتطهرون. فهذه يعني من خصائص هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض لهم مسجدا وطهور. هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول التيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد يعني قصدك الشيء، يممت الشيء يعني قصدته. أما بالشرع فكما تقدم أنه التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد طيب على وجه مخصوص، لأنك يعني تعبد الله، يعني ما هو قصدت الشيء من دون قصد العبادة، لا، بقصد العبادة، بقصد العبادة. فهو يقول التعبد لمسح الوجه واليدين، والمراد باليدين الكفين، هذا هو الصحيح، أنه ما يمسح الذراعين، الذراعين ما يمسحان. قصد المسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، والوجه المخصوص هو عدم الماء أو العجز عن استعماله، هذا الوجه المخصوص. يعني تيمم والماء عندك هذا ما يجوز، ما هذا وجه مخصوص. تيمم وأنت وهو عندك وقادر على استعماله، لا، فأحد أمرين، إما أن تكون عاجزا عن استعمال الماء لضرر ومرض ونحو ذلك، أو الماء موجود، أو مثلا الماء مفقود، ما عندك ماء، ما عندك من تصلي فيه، أو عندك ماء لأغراضك الخاصة، القهوتك وطعامك وشرابك ونحو ذلك. إذا ما كان ماء فاضل زائد عن حاجاتك الضرورية فأنت عادم للماء، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فقال شرعا مسح الوجه، يعني التعبد بمسح الوجه واليدين بصعيد. الصعيد بعض العلماء يقول ان الصعيد المراد به التراب، خاصة التراب، هذا هو الصعيد. وبعض العلماء وهو الصحيح ان الصعيد ما تصعد على وجه الارض، سواء كان تراب او سواء كان رمل او سواء كان حجارة او سواء كان ثياب او فرش او نحو ذلك، كل هذا يسمى صعيد. انت يمم عليه، فالمريض يتيمم على فراشه الذي على السرير يتيمم عليه، والذي في رمل أيضا يتيمم ولو كان ما طار من الرمل غبار يتيمم. فالمهم أنه أي شيء تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد، حتى ولو كانت الأرض رطبة، والرطبة ما يثور منها غبار، لكنك ما نقل أن الصحابة ينقلون التراب معهم اللي يتيمم فيه، أبدا، يتيمموا حيث وجدوا، أي مكان يجدونه في الأرض، رملة أو صخرا أو ترابا أو فرش أو ذا، إذا عدموا الماء أو تضرروا باستعمال الماء ضربوا الأرض وتيمموا منها على أي شيء يكون. يقول وهو من خصائص هذه الأمة، يعني إن التيمم أنه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا بالحديث الصحيح حديث جابر الصحيحين، قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني إن الأنبياء الذين قبلي من إبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الرسالات الكبرى وغيرهم من الأنبياء والرسل أنهم ما أعطوا هذه الخصائص، وإنما كانت هذه الخصائص لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته فقط. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وحلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ومنها قال وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني مكان صلاة ومكان سجود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، يعني طهورة تطهر بها إذا عدمت الماء. إذن هي من خصائص هذه الأمة، وهذه الأمة لها خصائص كثيرة، هذه الأمة لها خصائص وفضائل بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الله كرم هذه الأمة بتكريم هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. قال وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها، يقول توسعة عليه، معلم هذا سعة، إذا كانت الأمم السابقة لا تطهر إلا بالماء، كثير ما يكونون عادمين للماء أو ما يقدرون على استعمال الماء، إذا استعملوا الماء ضرهم بأمراضهم وجروحهم وغير ذلك، لكن هذه الأمة لا، الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الميزة وهذه الخاصية أنها إذا عدمت الماء أو لم تستطع استعماله لضرر ومرض أنها تعدل إلى التيمم فتيمم، ويكون التيمم طهور في جميع العبادات. هذه ما فيها شك أنها يعني ميزة كبيرة وتخصيص عظيم لهذه الأمة. قال توسعة عليها وإحسانا إليها، الله أحسن إليها وأكرمها وفضلها وامتن عليها بهذه الأمور العظيمة، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يعني أقصدوا لطهارتكم، هذا معنى التيمم، أقصدوا صعيد، الصعيد كما تقدم أنه ما تصاعد على وجهه طيب، معنى طيب يعني طهور، يعني أنه طاهر، لا تيمموا بأرض نجسة أو على فرش نجسة، لا، لازم يكون طيب، لازم يكون طاهر، إذا كانت التربة غير طاهرة إما يكون بها قاذورات أو فيها يعني أو فيها أبوال أو نحو ذلك أبوال نجسة، فهذه لا يجوز التيمم بها لأنها لا تطهر، ما يطهر إلا التربة الطيبة، التربة الطيبة يعني معنى أنها الطاهرة، ولذا قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، بدل، شوف كيف بدل، عادي ناخذ منها أمرين، ناخذ من قولة بدل ناخذ منها فائدتين، الفائدة الأولى أننا لا نستعمل التيمم إلا عند العجز عن الماء، لا نستعمل التيمم والطهور بالتراب إلا عند العجز عن الماء، لأنه يقول بدل، ما دام أنه بدل ما يجمع بين المبدل والمبدل منه أبدا، ما نستعمل المبدل منه إلا إذا كان إننا عادمين للبدل، فإذا عدمنا الماء عدلنا إلى التيمم لأنه بدل عنه، هذه فائدة. الفائدة الأولى أننا ما دام أننا قلنا إنه بدله معناه أنه يأخذ جميع أحكام الطهور بالماء يأخذه المبدل منه، ولهذا في قاعدة فقهية شرعية البدل له حكم المبدل كذا، يعني تجي عند القواعد الفقهية يقولون كذا، يقول لك البدل له حكم المبدل منه، يعني ما دام أن البدل له حكم المبدل منه فقد أخذ جميع أحكام. إذن الصور التي ستأتينا إن شاء الله ضعيفة، يأتينا صور ضعيفة مثلا يروحون يقولون لك إنك لا تيمم حتى يدخل الوقت، يبطل التيمم بخروج الوقت، إذا تيممت للنوافل لا تصلي فرائض، إلى آخر في مسائل يأتون بها. نقول هذه على موجب قاعدتكم أنها هذا أنه غير صحيح، أنه غير صحيح، ما دام قلتم أن البدل له حكم المبدل وأن التيمم بدل من الماء، إذن أعطوا جميع أحكام الطهارة بالماء، أعطوها الطهارة بالتراب. وسيأتينا إن شاء الله تأتينا صور هذه المسائل، تأتينا هذه الصور. ولهذا قال وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض، كل هذه الأمور التي لا تصح ولا يجوز استعمالها إلا بعد طهارة، إذا عدم الماء وعجز عن التطهر بالماء إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله نستعملها بعد التيمم الذي هو بدل طهارة الماء. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل به. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن التيمم أنه بدل طهارة الماء بالكتاب والسنة والاعتبار. الكتاب الله سبحانه قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، مش بعد هذا الكلام من القرآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا اقصدوا صعيد طيب. ايش معنى تقولون إن هذا ما تستعمل له الطهارة بالتراب، وهذا ما يصلى فيه بالتراب، وهذا كذا؟ هذا كله يعني تفريعات غير صحيحة مخالفة لنص القرآن ولنص السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طهورك التيمم وإن يعني علمت الماء 20 سنة كل طهورك الماء. إذن الصور التي ستأتي أنها على غير مخالفة للقاعدة ومخالفة للنصوص الشرعية. والإمام أحمد يقول القياس أن ما يفعل بالتراب بالماء يفعل أيضا بالتيمم. هذا كلام شيخ الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب هذا. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عن شرع، كصلاة سمع عنده وقت الصلاة ما عنده ماء، لكن فيه ناس من المتساهلين جدا يتساهلون، تلقى جايين بالسيارة مثلا من جدة إلى مكة مثلا يقفون لهم في عند أي مكان ثم يتيمم، لا ما انتحد من الماء، ما بينك وبين مكة الشيء ولا بينك وبين جدة الشيء. أولا أنت مخطئ على نفسك ولا استعديت، كان يوم أردت أنك تخرج من مكة أو تخرج من جدة إلى المدينة أنك كنت تكون على طهارة حتى من حين تحين الصلاة تصل. الأمر الثاني أنت ما أنت عاد من سيارة واحدة يعني ظرف ربع ساعة وأنت عند الماء صلي من دون طهارة، اللي يصلي بتيمم بهذا الشكل هذا صلى على غير طهارة، ما يجوز هذا، ما ينزلون من السيارة هم يتيممون، مو صحيح أبدا، هذا ما هو عادما للماء. العادم للماء اللي يوم كانوا بالبراري على إبل يقفون بالمكان ولا يحصلون المياه ولا يحصلون الموارد ولا عندهم إلا ماء بالقرب بقدر ما يشربون وقدر ما يطبخون، هذا عادما للماء. أما إنسان ما بينه وبين الماء إلا 10 دقائق أول محطة قدام والمحطة الثانية ويجلس يصلي، هذا صلى على غير طهار، هذا صلى على غير طهار. ما هو الله يقول فإن لم تجدوا، أنت واجد للماء، فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيب. أما هذا تساهل، هذا ما يصح أن يعمل مثل هذا العمل. فكصلاة وطواف لأن الطواف من شرطه عند جمهور أهل العلم من شرطه الطهارة، أن الإنسان لا يطوف إلا على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ للطواف. ولما إن عائشة رضي الله عنها جاءت قارنة بالحج وبالحج والعمرة حاضت قبل دخول مكة، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها افعل كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، مما يدل على لأنها غير طاهرة، مما يدل على أن غير الطاهر أنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت. وقال في حديث آخر الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف أيضا من شروطه ومن شروط صحته الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة، حتى ما يجوز أنه يطوف على بدنه أو على ثوبه نجاسة. ومس مصحف، المصحف مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس إلا على طهارة، ما يجوز الإنسان يمسه إلا وهو متطهر، لأن فيه الله سبحانه قال لا يمسه إلا المطهرون. في خلاف، قيل إن المطهرون المراد فيهم الملائكة، إن المراد المطهرون هنا الملائكة، وإن هذا يعني احتراجا عن توهم إن الشياطين أو كذا إنهم يعني لهم سلطة ولهم قدرة على هذا، لا، في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هذا هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، إن المراد بالمطهرين إن المراد بهم الملائكة. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى قال وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به يعني القرآن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ما ينبغي أنهم هم يكونون هم الذين ينزلون بالقرآن ويطلعون على القرآن ويكشفون أسرار القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع، سمع أخبار السماء لمعزولون، مبعدون، يرمون بالحجاب، يرمون بالشهب يرمون عنها، إذا استرقوا السمع وأرادوا أنهم يطلعوا على أخبار السماء الله يرميهم بالشهب حتى يحرقوا. هذا قول. وقيل أنه لا يمسه إلا المطهرون، يعني المراد به القرآن، وأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أنه يمس المصحف. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كذا هذا يرون هذا الرأي. وإذا قلنا بالمطهرون، فالمطهرون يصح أنهم المسلمين دون الكفار، ويصح أنه الذي عليه حدثا أصغر دون الذي عليه حدثا أكبر، ويصح أن المراد فيه الذي ليس عليه حدث أصل، وهذا أقلهن درجة ينبغي أننا نمسك فيه، وأنه يعني ما ينبغي، هذا أحوط الإنسان أنه لا يمس المصحف إلا وهو متطهر، إلا إذا كان من محايد يحط يديه في جرابات أو مورة منديل أو كذا، فهذا يجوز. ولهذا قال ومس المصحف وقراءة القرآن، يعني للجنب، الجنب إذا توضأ عن الجنابة يصح أنه يتلو القرآن لأنه تطهر كأنه تطهر بالصلاة، إذا ضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه فقد تطهر وارتفع عنه الحدث على الصحيح. الصحيح أن التيمم أنه رافع، ما هو مبيح فقط، لا، أنه رافع، وما دام أننا حكمنا بأنه رافع إذن الإنسان إذا تيمم ارتفع عنه الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. قال وقراءة القرآن ووطئ حائض، حتى الحائض إذا كانت طهرت من الحيض ثم إن ما عدمت الماء أو ما تستطيع استعماله يجوز وطئه إذا تيممت بعد انقطاع الدم يجوز أنها توطى. قال ويشترط له يعني للتيمم شرطان، يشترط للتيمم يعني إن صحت التيمم يشترط له شرطان. أحد الشرطين الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة، إذا يعني أنك لا تتيمم حتى يدخل وقت الظهر للظهر، ولا يتيمم للعصر حتى يدخل وقت العصر من العصر إلى آخر. لكن مرنا إن هذا قول ما هو جيد، وإن الجيد إن الإنسان إذا تيمم أنه ولو تيمم قبل دخول الوقت يصلي بعد دخول الوقت، لأننا أخذناه من القائمة أولا من الكتاب والسنة. قال فإن لم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي قال التيمم طهور المسلم. إذا ما دام الطهور إيش معنى أنه ما يرفع الحدث ولا يتيمم الإنسان إلا إذا دخل الوقت؟ لا، الراجح أن الإنسان أنه يتيمم ولو قبل دخول الوقت، إذا دخل عليه الوقت أنه لا ينتقض التيمم، ولا ينتقض التيمم إلا بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي التي تنفض التيمم. أما دخول الوقت أو خروج أو نحو ذلك فالراجح أنها لا تنقض التيمم ولا تبطل التيمم، وهذا ما أخذ من قولهم هم من القاعدة التي قعدها الفقهاء، وهي قولهم إن التيمم بدل طهارة الماء. ما دام أنه بدل طهارة الماء يعني معناه أنه أخذ أحكامه، فأنت إذا تطهرت بالماء قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بالإجماع أنه لا ينتقض وضوءك ولا يبطل وضوءك. إذن التيمم كذا، إذا تيممت قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت بعد التيمم ما الذي نقض وضوءك؟ ما في شيء نقض. والله يقول هذا هو هذا الشرط، يقول إذا دخل وقت فريضة أو منذورة في وقت معين. قال لله علي نذر أني أصلي ركعتين إذا جاءت الساعة العاشرة ظهر، إذا جاءت الساعة العاشرة ظهر فأنا نازل أني أصلي ركعتين، يبي تيمم. نقول له على موجب كلام الأصحاب هنا أخوة المذهب لا تيمم قبل تكون الساعة عشر، إذا دخل إذا صارت الساعة عشر دخل وقت المنذورة حقته تيمم. أما لو تيمم الساعة تسعة ونصف أو عشر إلى ربع أو عشر إلى عشر نقول تيممك هذا غير صحيح. ليه؟ قلنا أن تيممت قبل دخول الوقت، لأن وقت المنذورة عندك ما يدخل إلا الساعة عشر، إلا الساعة عشر. أو قل لا علي ركعتين أني ما أصلي، أني لا أصلي ركعتين مثلا الساعة الثلاثة الظهر. نقول لا تتيمم حتى يكون الساعة الثلاثة الظهر ثم تيمم. وهكذا قال أو منذورة بوقت معين. لكن لو قال لله علي نذر لأصلي ركعتين ولا وقت ولا ذكر وقت، يصلي بأي وقت يكون، يعني ما في توقيت. هذا إذا قيدها بوقت لا يتيمم حتى يدخل وقت تلك الصلاة التي نذرها. هذا نحل على موجب كلام المؤلف الأصحاب. نعم. أو وجد كسوف، تيمم مثلا، تيمم صلاة الصبح، صلاة الإشراق، صلاة الضحى، تيمم لصلاة الضحى، لما أن التيمم صلى الضحى ولين بدأ الكسوف، بدأ كسوف الشمس، كسوف الشمس ما ابتدى إلا بعد صلاة. نقول تيمونك الأول هذا ما يصح تصلي فيها الكسوف. قال لي قلنا ما يدخل وقت الكسوف إلا بابتداء الكسوف، إذا ابتدأ الكسوف دخل وقتك، قبل ذلك ما يجوز. أو مثلا مثل ما هم الآن يخبرون بالكسوف قبل وقوعه، قبل وقوع بأشهر، بعد قبل أن يبي الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني تستكشف الشمس. لأن الكسوف يدرك بعملية حسابية، كسوف الشمس كسوف القمر يدرك الآن بعملية حسابية، عملية فلكية. الله سبحانه وتعالى يقول والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك، الحبك الطرق، الحبك الطرق. ألفظ هذا طرق للأفلاك، فلاك ما يقابل فلك، كل واحد له مشاره وكل فلك له مجراه، كل فلك له مشاره وكل فلك له مجراه. لو تقابل فلكين استمت هلكت الدنيا، هلكت الدنيا كلها. لكن الله بحكمته وتدبيره جل وعلا جعل لكل الأفلاك جعل لها مسارات، جعل لها مسارات، هذا رايح من هنا وإذا جاي من هنا، وهذا بعد هذا وهذا قبل هذا. ترتيبها الترتيب الإلهي من الله سبحانه وتعالى للأفلاك، علم الهيئة وعلم الفلك بحسابهم يعني وتقديرهم، الدرجات، مسار الشمس